ويسمع المذن ما بينه وبينه إلا أمتار ويسمع القراءة ما يتقي الله سبحانه وتعالى. يعني حتى ذمة قريبه ورفيق اللي حوله ما تبرأ إذا ما أنكر عليه. لو أنه ترك شيء من أموره شغله ولا دنياه المشتركة بينه وبين رفيقه غضب عليه وصار بينه وبينه مشكلة، كيف عطى حق رب العالمين؟ صلاة الفجر معيار الإيمان. أرجو إن شاء الله التنبيه والانتباه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.